الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما توجيهكم إذا ابتلي الابن بشدة زائدة من والده وسوء تعامل معه؟ الحمد لله، أوصيه بوصيتين. الوصية الأولى أن يتعامل مع هذا القضاء والقدر بما أمر الله عز وجل به من الصبر واحتساب الأجر، فلا أجد لك مخرجا إلا الصبر، فهذا شيء قضاه الله عز وجل عليك، أن قدر أن يكون والدك على هذه الصفة وهذه الهيئة، فهذا قضاء الله عز وجل وقدره، ولن يتحقق إيمان العبد بحقيقة القضاء والقدر إلا إذا علم أن ما أصابه من الله لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. فبما أن الله قضى وقدر أن يكون والدك على هذه الأخلاق وهذه السجية وهذه الصفة، فقابل ذلك بارك الله فيك بكمال الصبر واحتساب الأجر، فلا مخرج لك إلا الصبر. يقول الله عز وجل: إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فلا أجد لك مخرجا إلا الصبر. المخرج الثاني: أن لا تقصر في حقوق أبيك عليك حتى وإن قصر في حقوقك عليه، لأن بر الوالد بوالده ليس من باب المعاوضة، فإذا برك وأحسن إليك بررت به وأحسنت إليه، لا، بل يجب عليه هو أن يحسن إليك وأن يبر بك تعبدا لله عز وجل، ويجب عليك أنت أن تحسن إليه وأن تبر به تعبدا لله عز وجل، فإذا قصر هو في حق الله فيك فلا يسوغ لك ذلك أن تقصر في حق الله فيه. فالقضية ليست قضية معاوضة، إما أن يحسن لي وإلا سأسيء إليه، إما أن يبر بي وإلا سأعقه، إما أن يخفض صوته وإلا سأرفع صوتي. متى ما وصلت في تعاملك مع أبيك إلى هذه الصورة، فاعلم أن الشيطان قد استولى على قلبك وعقلك، وقد قادك إلى أمر عظيم وهو عقوق الوالدين. وإني أذكرك بقول الله عز وجل عن الوالدين اللذين يأمران ولدهما بالكفر بالله وهو أعظم من رفع الصوت وأعظم من الضرب وأعظم من الصراخ. قول الله عز وجل: وإن جاهداك أي والداك على أن تشرك بي، وهو أعظم المحرمات وأعظم الإساءة للإبن من الوالدين على الإطلاق، أعظم ما يسيء الوالدين لولدهما أن يكفراه أو يمجساه أو يهوداه أو ينصرانه والعياذ بالله، هذا أعظم إساءة. قال الله عز وجل: فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن طيب، كيف التعامل معهما يا الله مع هذه الإساءة العظيمة في حقي؟ قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي لا تسئ إليهما ولا تعقهما ولا تقصر في حقهما حتى وإن أساء إليك بأعظم إساءة في الدنيا كلها، وهي أن يأمراك بالشرك وبالكفر بالله عز وجل. فمهما أساء إليك أبوك بالضرب أو بالصراخ أو بإهانتك أو بكسر نفسك أو بجرح مشاعرك، فقابله بالصبر والابتسامة واحتساب الأجر، فالله عز وجل يرفع قدرك ويعلي شأنك ويجعل مستقبلك مع أولادك من أعظم المستقبل الذي تقبل يدك بطنا لظهر على هذا الصبر الذي صدر منك لأبيك. والله أعلم.